إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا ربطنا على قلبها إن كادت لتبدي به لولا ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. الله أكبر. وقالت لأخته قصيه. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المرابع وحرمنا عليه المرابع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم.

فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين إنه هو الغفور الرحيم قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له فغفر له قال رب إني